إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. الرابعة في القرآن المعرب، وهو ما أصله أعجمي ثم عرب خلافا للقاضي والأكثرين. طبعا المجاز التقدم والكلام فيه أنتم سمعتموه كثير، والأساليب الموجودة في القرآن، وصاحب الروضة رحمه الله ذكر كلام بليغ، قال هذا الأسلوب لا يمكن رفعه من القرآن أو رفعه مكابرة، ومن سماه بغير اسمه فلا مشاحة في الاصطلاح. وهذا الحقيقة أحسن ما يقال في هذا المقام. أما المعرب فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ما استعملته العرب فيما وضع له من غير لغة العرب، فهو المعرب اللفظ الذي استعملته العرب فيما وضع له من غير لغتهم. وهذا له علاقة بالحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة ما استعمل اللفظ المستعمل فيما وضع له من لغة العرب فهو حقيقة، وإذا كان في غير ما استعمل له أولا فهو المجاز، وإن استعمل فيما وضع له من غير لغة العرب فهو المعرب، وإن أبديل اللفظ بمعناه من غير اللغة فهو الترجمة. نعم، وكله يبحثه الأصوليون لعلاقته بالتبليغ. نعم، ولعلاقته، هذا علاقته بالقرآن، كونه موجود في القرآن، وأن القرآن ثبت فيه أنه بلسان عربي مبين. والذين يقولون القرآن كله عربي يقصدون غير الأعلام، لأن الأعلام تحكى يعني بلغاتها، وبعضهم يقول الأعلام الأعجمية التي وردت في القرآن واستعملها العرب وأصبحت عربية، لأن موسى مثلا نطقها بالعربية ليس كنطقها، وكذلك جبريل و يعني عيسى عليه السلام وهؤلاء، يعني نطقهم باللغة العربية يختلف عن نطقهم، إذن هم صارت الفاظ عربية. بعضهم يقول المعرب ليس موجودا، والمراد به ليس الأعلام، وإنما اسماء الأجناس كناشئة الليل واستبرق وما إلى ذلك. والقاضي يعني القاضي الباقلاني وغيره يقول ما فيه معرب، لأن هذه كونها معربة ليس أقرب وأولى من كونها معجمة، أو أنها من باب توافق اللغات، توافق اللغات على الصابون، كل الدنيا والسكر، كل الناس تقول له السكر وتقول له صابون. نعم. قال وهو ما أصله أعجمي ثم عرب خلافا للقاضي والأكثرين. لنا قول ابن عباس، قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل حبشية، ومشكات هندية، واستبرق وسجيل فارسية. نعم، يعني ناشئة الليل يعني هذا كونها فارسية وكونها هذا ليس مسلما. نعم، أيوة، لأنه الليل واضحة وناشئة يعني، واستبرق، كل هذا ممكن له معاني لغوية عربية. نعم. قالوا تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، ثم ذلك ينفي كون القرآن عربيا محضا، والنص أثبته. نعم. وقوله عز وجل أأعجمي وعربي ظاهر في إنكاره بتقديره. نعم. ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم والكلام في غيره، يقول في غير الأعلام، مع أن بعضهم قال حتى الأعلام لأنها أصبحت، يقولون هذا ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، هذا قصده يقول. أي. والألفاظ المذكورة ما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور. أي. وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الداخلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا. صحيح، يعني إذا كان فيه كلمة أو كلمتين يعني لا يضر. نعم. كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظا أعجمية، وتحديهم كان بلغتهم فقط. نعم، يعني يقول الأشعار حتى يعني إذا كان فيها ألفاظ من غير العربية لا يجعل الشعر يوصف بأنه غير عربي. نقول لك نعم. أو لما عربت صار لها حكم العربية، هو هذا يعني معناها، لما يعني نطق العرب يعني بحروف العربية كأنها أصبحت عربية. أيوه. وقوله تعالى أأعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرت. أيوه وهو أيوه أي. واتفاق اللغتين بعيد والأصل عدمه. نعم. الخامسة في المحكم والمتشابه، وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، وأجود ما قيل فيه إن المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابل. إن المحكم المتضح المعنى المتضح المحكم المتضح إن المحكم إن المحكم المتضح المتضح المعنى إن المتضح وخبر أي أيوة نعم إن المحكم إن المحكم هو المتضح المعنى نعم المتضح المعنى والمتشابه والمتشابه مقابله مقابله نعم لاشتراك لاشتراك ايش لاشتراك او اجمال اي لاشتراك او اجمال او ظهور تشبيه اي يعني الاشتراك يعني في قصده في غير المتضح المعنى اي والاظهر الوقف على الا الله لا والراسخون في العلم نعم. خلافا لقومي لان بعض العلماء قالوا بانه يعني ورد في القران ما يفيد ان القران كله محكم كتاب أحكمت آياته وورد في القرآن أنه متشابه قال كتابا متشابها وورد في القرآن ما يدل على أن بعضه متشابه وبعضه محكم وهذا هو مع الخلاف وهو الصحيح هو الذي فيه الآية أي والصحيح أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه لأن ما كان فيه إجمالا أو يعني مثل أو اشتراكا وما إلى ذلك كله راجع للإجمال فهو مبين أي. أما الذي استأثر الله بعلمه فهذا هو المتشابه الصحيح والذي يعني ذكر صاحب الروضة أن هناك قرائن تدل يعني في الآية في سياق الآيات تدل على أن الوقف الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو على قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون هذا ابتداء كلام نعم قالوا الخطاب من ماذا هذا ليس المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولو كان استأثر الله بعلمه كيف يعرفون مرجع الضمير نعم ما في مشكلة هم اختلفوا في كثير من الدلالات حتى الدلالات للألفاظ اللي هي واضحة يعني يختلفون فيها في حملها ليس من المشترك هو ظاهر ليش يقولون حتى المشترك لا بد له من قرينة يعني زي القرق مثلا كل واحد يقول المراد به كذا لقرائن إما قرائن في سياق الآيات أو أدلة خارجية من السنة والكتاب نعم أيوة ما يمكن ترجيحه ليس من باب ما استأثر الله بعلمه نعم أيوة قالوا الخطاب لما لا يفهم بعيد قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب صح والإيمان ببعض نعم. والكلام في هذا مستقصا في كتابه في كتاب بغية السائل إيه بغية السائل له هو العلم للمؤلف نعم كيف لا ما استأثر الله بعلمه والمتشابه والمحكم يعلمه الراسخون في العلم ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني ما تشابه وما كان محكما كله من عند ربنا فهذا آمنا به ولم نعلم معناه وهذا معناه عرفنا هذا هو الذي يدل عليه ولذا ذكر صاحب الروضة نقاش في هذا يعني جيد وهو قال بأن الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلو كان المتشابه يعلمه الراسخون لما كان ابتغاء معرفته فيه زيغ. فهذا يدل على أنه يعني لا سبيل لمعرفته، ومن أراد معرفته فهذا زيغ، أي ما يعلم تأويله إلا الله. مثل إيش؟ يمكن يعرف ولا ما يعرف؟ يختلفون. إذن هذا ليس من المتشابه، لأن المتشابه يقولون هو كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات، وما يعني المآلات اللي هي مآل الجنة ومآل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. كيف يعرف هذا الشخص؟ يدخل في المحكم. لا، هذا المتشابه. نعم أقصد الإجمال يدخل على تعريف الإجمال إذا بين فلم يبقى مجملا. نعم يكون من المحكم. يعني أقيم الصلاة مجمل ولا ما مجمل؟ مجمل. طيب لكنه بين، ولله على الناس حج البيت، هذا مجمل، ما يمكن واحد يحج من هذه اللفظ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال خذوا عني مناسككم، وبين الصلاة وقال صلوا كما رأيتم يصلي، فهذا مجمل مبين، وبعد البيان لم يبقى مجملا. أين الشيء الذي في القرآن ليس مبينا إلا الأشياء؟ بعضهم يقول أوائل الحروف المقطعة في أوائل السور، والصحيح فيها في تفسيرها الله أعلم بمراده. وكذلك بعضهم يقول من المتشابه الأقسام، لما أقسم الله عز وجل ببعض المخلوقات دون بعض؟ هذا لا يعلمه إلا الله. الله ما أقسم بالتمر ولكن أقسم بالتين والزيتون، لماذا؟ هذا مما استأثر الله به، وبعضه هذا هو الصحيح. يعني كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات هذا لا مجال لعلمه، لا يعلمه إلا الله. وكذلك المآلات الحقائق ما يقول إليه الشيء، سواء كان من المغيبات أو من نعيم الجنة وعذاب النار ونعيم القبر وعذاب القبر، هذه أشياء لا يمكن يعرف حقيقتها إلا الله عز وجل، سواء كانت في الكتاب أو في السنة، مما استأثر الله بعلمه بحقائقه وكيفياته. وليا قالوا ما يعلم تأويله، يعني ما يقول إليه وحقيقته. نعم. كيف يعرفونه؟ كيف يقول وما يعلم تأويله إلا الله؟ أيوه. أيوة، والراسخون لو كان الراسخون يعلمونه كان في عطف. ويقولون العلماء يقولون لو كان الراسخون يعلمونه ويقولون لما قال استأثر الله بعلمه، لما استأثر الله بعلمه؟ ولما يقولون كل من عند ربنا وهم يعلمون الجميع؟ إشكال عند العلماء مثل القرع يكون من باب المعلم. أي نعم، يعني القرع ما معمول به؟ معمول. إذن كيف يكون متشابه؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى السنة، والسنة نعم. لغة الطريقة. نعم. وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وهو حجة قاطعة على من سمعه منه. نعم، السنة يعني في اللغة من أقار الطريقة والسيرة، سواء كان حميدة أو سيئة. ويا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لغيرها، ومن سن سنة سيئة. إذن السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وإما أن تكون محمودة وإما أن تكون ذمومة. وفي الاصطلاح أحسن ما يقال في تعريفها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعضهم يجعل فيه الهم، وبعضهم كذلك يدخل فيه الوصف، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ أضيف هذا له يعني معزه، لان قوله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل فيه القران ويدخل فيه يعني غيره، فلا بد ان يقال ما اضيف سواء كان قولا او فعلا. نعم. هي. وهو حجه قاطعه على من سمعه منه شفاه. اي طبعا وهو حجة، يعني الحجة القاطعة يعني اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حصل له القطع، أن كل شخص شافها شخصا حصل له القطع بما يقول، ولكن حجية السنة يقولون بدلالة القرآن عليها لمن آمن، وبدلالة المعجزة حتى للذي لم يؤمن، أن دلالة المعجزة على صدق الأنبياء هي دلالة لا ينكرها حتى الكافر، لا ينكرها أنه مدام يرى أنه معجز، ويقولون المعجزة هي عبارة عن شهادة من الله عز وجل لأن هذا صادق الذي يدعي يعني النبوة. نعم. أو بلغه. نعم. لكن بينهما تغاير، لأن القول له صيغة، هم يقولون التقرير على القول قول مثل القول، والتقرير على الفعل مثل الفعل، ولهذا القول له صيغة والفعل ليس له صيغة، وإن كان يقولون التقرير هو داخل في الفعل أي، ولكنه أخص منه يعني. نعم. أو بلغه عنه تواترا. أي يعني هو كأنه يريد أن يشير إلى الطريق التي تبلغ بها السنة، إما أن تكون مشافهة وإما أن تكون عن طريق السند، فالمشافهة كلها قطعية والسند هو الذي قد يفيد الظن ويفيد القطع. نعم. وموجب للعمل إن بلغه أحدا. نعم. ما لم يكن مجتهدا. نعم. ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل. أي يعني قصد خبر الآحاد يفيد الظن وخبر المتواتر يفيد القطع، إلا إذا كان هناك دليل من الكتاب أو السنة يصرفه عن ظاهره أو يخصصه أو ينسخه، فهذا شيء آخر. نعم. بدلالة المعجز على صدقه. بدلالة المعجزة، والمعجزة المعجز قصد القرآن، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن له معجزات أخرى يعني مثل يعني حنين الجذع، ومثل انشقاق القمر، ومثل سيلان الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، وتكثير الطعام القليل وما إلى ذلك، معجزات كثيرة، ولكن الباقي منها والمستمر إلى يوم القيامة هو القرآن. نعم. لدلالة المعجز على صدقه والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه. نعم، هذا كلها أدلة تدل على أن السنة حجة، هو الشيء المعجزة، الشيء الثاني أمر الله عز وجل بتصديقه واتباعه وأخذ ما أتى عنه والتحذير من مخالفته. نعم. والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب. أظن الخبر باللغة يقول مشتق من الخبار أو الأرض اللينة، وهو أنها إذا يعني مشي عليها أثار المشي غبارها، وأن الخبر يثير الفائدة، هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح أحسن ما يقال فيه يعني مثل ما يقال في الحكم، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، لأن الخبر الذين يعرفونه أنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا كذلك تعريف له. والخبر والقضية والحكم هذه ألفاظ مترادفة، ولكن كل واحد ينظر له من جهة، يقال له خبر لأنه يفيد ويخبر به المتكلم، ويقال له حكم لأنه حكم على الشيء، يعني مثلا إذا قال محمد جاء هو أخبر عن محمد بالمجيء وحكم عليه بالمجيء، يقال له حكم ويقال له خبر. ويقال له قضية كذلك لأنه قضى عليه، لأن القضاء هو الحكم، فهمتم؟ فلو عرفته بتعريف الحكم أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، يعني سلمت من قوله يحتمل الصدق والكذب لذاته، أيوة. أنه إثبات أمر لأمر، أما كون هذا الإثبات موافق في نفس الحقيقة أو غير موافق فهذا شيء آخر. نعم. وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان مردود بأنهما خبران صادق وكاذب. صح، يقول أنه يعني ما احتمل الصدق والكذب لذاته، إذا حتى الخبر نفسه إذا كان يعني هو خبر واحد، إذا كان محتمل الصدق والكذب أو جزءه صدق وجزءه كذب، إذن هو محتمل الصدق والكذب. أما إذا نظرت أصلا إلى أفراد الأخبار في الخارج، أصلا لا يوجد خبر يحتمل الصدق والكذب، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، ولذلك التعريف لا يصلح بهذا المفرد، أن التعريفات هي أشياء ذهنية، حقائق ذهنية لا توجد في الخارج أبدا. لأنك إذا قلت الخبر هو محتمل الصدق والكذب لذاته، لا يوجد خبر في الخارج بهذه الصورة، كما أنك إذا قلت بأن الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يوجد في الخارج إنسان يستوي فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير، هذا لا يوجد في الخارج. فهمتم؟ إذن هذه أفراد يعني الحقيقة وليست حقائق. نعم. وهو قسمان، تواتر وأحاد. نعم، يعني تقسيم الخبر من حيث السند إلى متواتر وأحاد. نعم. والأول التواتر لغة التتابع. أي. واصطلاحا. ومنه أرسلنا رسولنا تترى، يعني بعضهم يقول التواتر وبين المتواترات مهلة وفاصل، وبعضهم يقول حتى بدون مهلة. نعم. واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. المفروض يقول عادة، يعني إخبار قوم يعني أو جم غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون عن محسوس يعني. نعم. بشروط تذكر. نعم. وفيها مسائل. أي. الأولى التواتر يفيد العلم. نعم. وخالف السمينية السمنية ظن السمنية السمنية إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس. نعم، طبعا هذا باطل، لأنهم قالوا لا يفيد العلم إلا ما، حتى الحواس الخمس بعض الأحيان تكذب، قد يرى الإنسان الشيء اثنين وهو غير ذلك، فالحواس هي كذلك تكذب. والذي يقول بأن الواحد نصف الاثنين لا تفيد القطع، هذا تسقط معه المكالمة، وليس هذا من باب الحواس. نعم. لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا. هذا الصحيح، يعني الآن البلاد اللي ما رأيتموها يحصل لكم العلم بها مثل حصول العلم لكم بالبلاد التي رأيتموها، والذي لم تروه هذا من باب التواتر. نعم. وأيضا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم، وإلا فهو جهل. نعم. فلا يسمع. يعني فهمتم، يعني هو قلب الدليل عليهم، قال أنتم تقولون أنه هذا لا يحصل العلم إلا بالحواس، هذا الكلام عندكم إما أن يكون حاصل لكم العلم به فينقض قولكم، وأنه لم يحصل لكم العلم به فأنتم قلتوه عن جهل. هو غير محسوس. نعم. أيوة. قالوا لو أفاد العلم لما خالفناكم. لو أفاد العلم لعله. أفاد العلم لما خالفناكم. أي. قلنا عناد واضطراب في العقل والطبع. صح، يعني ما يحتاج الرد عليه. نعم، لأنه الذي ينكر لك أن الشمس طالعة في النهار لا تحاول أن تقنعه وتقول له الشمس طالعة، لأنه ما يحتاج أصلا إلى دليل، والمثل يقول إذا من لم يرى السماء لا توريه إياه، يعني لا تقول له شوف السماء إذا لم يره. نعم. ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. السفسطائية أي. يقولون الحس ما يفيد العلم، يعني كذلك حتى الحس يقولون، وهذا لأنه يعني في بعض الأشياء هي محسوسات لكن العين المجردة لا تدركها، تحرك الظل ونمو الطفل ويعني زيادة الضوء النهار عندما يبدأ الصباح، هذه كلها أشياء العين لا تدركها وهي لا يشك فيها أحد وهي محسوسات. نعم. ثانية العلم التواتري ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخرهم. أي يعني العلم الحاصل بالتواتر هل هو نظري أو ضروري؟ مع الاتفاق على أنه يحصل به العلم، على أنه يحصل العلم، لكن هل هو ضروري أو نظري؟ فالذين يقولون بأنه ضروري يقولون يعني هو مقدماته موجودة لكن الذهن لا يشعر بها لوضوحها، والذين يقولون إنه نظري يقول ما بني على مقدمات لا بد أن يحتاج فيه لا نظر، يعني كأنك لا بد أن تعلم أن هذا تواتر وأنه أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، هذه المقدمة الأولى. ثم تعلم أن ما أخبر به هذا العدد أفاد العلم، فهمتم؟ فهذه المقدمات تحتاج إلى نظر، فالذين نظروا إلى المقدمات كل ما فيه مقدمات يحتاج إلى نظر قالوا هو نظري، والذين قالوا هذه المقدمات واضحة للذهن بحيث إنه لا يشعر بها فهو قطعي. مثلا كون الواحد نصف الاثنين هذا لك يحتاج إلى مقدمات، أنك لا بد أن تعلم أن الاثنين منقسمة إلى جزئين متساويين أحدها واحد، ثم بعد ذلك تقول الواحد نصف الاثنين، فهمتم؟ فهو مثل هذا، والفرق بينهما مثل معرفتك أن الواحد نصف الاثنين ومثل معرفتك إلى مثلا سدس ربع 72 أو 78، وكل منهما نتيجته قطعية، لكن هذا لوضوح مقدماته لا يحتاج إلى تركيب المقدمات ونظر، وهذا يحتاج إلى يعني أنت تأخذ قلم وشوف أو فهمتم، وكل منهم أو كل من أصحاب القولين متفقون على أن الخبر المتواتر يفيد القطع، لكن هل هذا القطع حاصل بعد النظر أو لا يحتاج إلى نظر؟ لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان. أيوة بس قوله كالنساء هذا المثال ليس سليما، بغي يقول كالصبيان أو كغير المتعلم أو العوام، لأن المرأة إذا كانت عالمة لا فرق بينها وبين الرجل في هذا، وبعض النساء أعلم من بعض الرجال. نعم. ولأن الضرورية ما اضطر العقل إلى التصديق به وهذا كذلك. أي الثاني لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين وهي اتفاقهم على الإخبار وعدم تواطئهم على الكذب. لا هذه مقدمة، عدم يعني الإخبار عن عن عن يعني بعدد تحيل العدد تواطؤ على الكذب، وثم معرفة أن من أخبر به هذا العدد أفاد العلم، هاتان مقدمتان. نعم. والخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي. أي الثاني البديهي الذي لا يحتاج إلى مقدمات كالأشياء المعروفة بالحواس كمعرفتك لأن هذا بارد وهذا حار، هذا لا يحتاج إلى نظر لوضوحه. نعم. والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه. نعم. فالضروري منقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر. نعم. والجزم به حاصل على القولين. نعم هو كلام جيد يعني في التوفيق بينهما، لأنه هذا نظر إلى أن المقدمات ما فيه مقدمات ليس بضروري، والثاني نظر إلى النتيجة وأنه قطعي وأنه يفيد العلم. نعم. وأن هذا نظر إلى مقدمات وأن المقدمات قد لا تكون الذهن لا يشعر بها أصلا لوضوح يعني الحكم. نعم. ثالثة قيل ما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها. نعم هذا الآن يعني ما حصل العلم يعني معناه العدد الذي حصل العلم لمجموعة أو أشخاص يحصله في واقعة أخرى لمثل هؤلاء، في واقعة أخرى أنتم الآن عدد كذا فأخبروكم أشخاص أو أخبرتم شخصا أو أشخاصا عن حادثة وقعت هنا، فهذا الخبر يعني لو نقل مثله عن مثلكم لآخرين لحصل لهم مثل ما حصل لكم من العلم. قصده يقول أنه ما يفيد العلم لا يعني لا اختلاف فيه، ما أفاد العلم في واقعه يفيده في واقع أخرى، وما أفاده لشخص يفيده لشخص آخر. هذا قصده. نعم. أفاده في غيره ولغيره من أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف. نعم. وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع قرائنها به فيجوز الاختلاف. على كل حال هذا البحث أصلا يعني هو تابع فيه الروضة، والروضة وقع فيها خلل اختصار، وهو واضح المبحث في المستصفى، لأن صاحب المستصفى لما أراد يتكلم عن المتواتر قال العدد الذي يحصل به التواتر إما أن يكون أكثر من مما يحصل العلم أو يحصل به التواتر أو أنقص أو مساوي، فهمتم؟ فما كان مساويا للتواتر وما كان أكثر منه هذا ما فيه كلام، ما نقص عدد رواته عن عدد التواتر تقوم القرائن فيه مقام بعض الرواة فيحصل العلم به بضميمة القرائن إلى بعض الرواة الذين نقصوا عن عدد التواتر، أما خبر المتواتر لا يحتاج إلى قرائن لأنه يفيد العلم بنفسه، وهو ذهب يعني تابع صاحب الروضة، وصاحب الروضة اختصر كلام المستصفى حتى وقع فيه الخلل، لذلك من رجع إلى كلام الغزالي في المستصفى ما يقع عنده هذا الإشكال، لأنه هنا يقول هذا إذا كان الخبر ما فيه قرائن، التواتر لا يحتاج إلى قرائن لأنه يفيد العلم بنفسه، والذي يحتاج إلى قرائن ما نقص عن عدد التواتر. واضح هذا؟ أيوة. كيف؟ كلهم يقولون بالعدد، لكن العدد يعني إما أن يبلغ حد التواتر أو يزيد أو ينقص، أقل عدد التواتر غير معروف كما سيأتي. نعم. وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر. فهمت؟ هذا إذن هذا الأحد، هذا ليس المتواتر. نعم. لقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة. صح، يعني في إنكاره مكابرة في الأحد، لكن في المتواتر ما هو محله. نعم. ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به. هذا هو اللي ذكره صاحب المستصفى. أيوة. فهو جعل التعميم على أن القرائن تقوم مقام الرواة في التواتر، وهذا غير محل نظر أصلا، فلا شك أن هذه النقطة خطأ. نعم. كمن أخبره واحد بموت مريض مشف ثم مر ببابه فرآه مشف ولا مشرف؟ يعني أشفع على الموت يعني. أي. نعم. مشف ثم مر ببابه فرأى تابوتا بباب داره وصراخا وعويلا وانتهاك حريم حرم قال كاتب حريم. طيب. وانتهاك حريم ولولا إخبار المخبر، يعني قصده يكون واحد يعني مثلا متبذل، يعني الواحد المزعج ما يلبس ملابسه زي الناس ولا. نعم. ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر. نعم. الرابعة شرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد. نعم، يعني لا بد من أن يكون مسند إلى محسوس. بعضهم يقول إسناد إلى محسوس يجعله في التعريف، هو في الحقيقة شرط، وأن يكون هذا الخبر الذي عرفناه مستندا إلى محسوس، كأن يقولوا سمعنا أو رأينا. نعم. وأقل ما يحصل العلم به وأقل ما يحصل به العلم قيل اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك. هذا كله باطل، يعني لا أساس له، وبعدين وتعليله في كتب الأصول لا معول عليه، هذه الأقوال لأنه كلها يأتي بتعليل. والصحيح أن أقل عدد ما يحصل به التواتر ليس معلوما، لأنه لو كان الشخص يستطيع أن يعرف الوقت الذي حصل له العلم بالخبر لاستطاع أن يحدد أقل العدد، ولما كان لا يستطيع أن يحدد الدقيقة التي أو الوقت الذي حصل له العلم إذن لا يمكن يعرف أقل العدد، لأنكم الآن ما في أحد يعرف متى علم بالأئمة الأربعة، يعني مع أنه لا يشك فيها، ولا متى علم بوجود يعني مكة مدينة. هذه الأشياء متواترة ولا يعرف الشخص الوقت الذي حصل له العلم بها، إذن لا يمكن أن يعرف أقل ما يحصل به التواتر. نعم. أيوه. والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، هذا هو، فيعلم إذن حصول التواتر إذن حصول العدد. أيوه. ولا دور، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله. نعم. كالشبعي والري معلول المشبع والمروي دليلهما. نعم. هو يقول يعني كأنه يقول لا شك أن الماء مروي وأن الخبز مشبع، لكن ما هو أقل العدد الذي يروي، ما هو أقل شيء يروي وما هو أقل شيء يشبع، لأن الناس تختلف في ذلك. فكذلك العلم، حصول العلم يعني بالخبر ما يستطيع واحد يعرف أقل ما يحصل به العلم، لذلك لا سبيل إلى معرفة أقل ما يحصل به التواتر، ولكن التواتر يعلم إذا حصل العلم، كما أن الشبع يحس إذا وقع، ومع ذلك لا يستطيع أحد شخص أن يحكم على أقل ما يشبع وأقل ما يروي من الماء والخبز. نعم. وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما. نعم. وما ذكر من التقديرات تحكم، صح، لا دليل عليه. نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها، أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره. نعم. لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد بزيادة المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا، صحيح، كتزايد النبات وعقل الصبي. خفيا تدريجيا ولا خفية تدريج؟ خفيا تدريجيا. أي طيب. كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه وضوء الصبح وحركة الفي فلا يدرك. صح. حتى الساعة الآن واحد عنده ساعة ما يشوف حركة، يعني شوكة الساعة ما يشوف حركة، وهي تتحرك لا شك. نعم. ولا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم. أيوة، هذا يعني في الخبر المتواتر، ولكن ليس معنى هذا أن يعني السنة والكتاب يثبت عن طريق الكفار. المراد الخبر من حيث هو، الخبر المتواتر يفيد العلم، ولذا تجد عند المحدثين الحديث يقولون شروط خبر راوي الأحد، ما يقولون شروط خبر راوي المتواتر. لماذا؟ لأن المتواتر يفيد العلم، وما أفاد العلم لا يحتاج إلى أن تبحث عنه، كما أنك لا تبحث عن دليل عندما تكون الناس متفقة جميعا، لما تبحث عن دليل؟ فإذا أفاد الخبر العلم ما يبحث واحد عن من أين أتى، ولكن خبر الأحد الذي لا يفيد العلم هذا يبحث عن راويه لعله يكون وقع منه الخطأ أو الغفلة وما إلى ذلك. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلمين وكافرين، يعني لأن خبر التواتر هذا مقطوع به. نعم. لأن مناط حصول العلم الكثرة. نعم. وهو بعضهم يعرف التواتر يقول الخبر الذي أفاد العلم بذاته، يعني بذات الخبر لا بقراء ولا بشيء آخر، فهذا خلاص إذا أفاد العلم. نعم. ولا عدم انحصارهم في بلد أي أو عدد لحصول. الغزالي يقول هذه شروط فاسدة، يعني أنه شرطا لا يحصرهم بلد أو لا تحويهم جهة، فهذا شرط غير صحيح. نعم. لحصول العلم بإخبار الحجيج وأهل نعم. الجامع عن صاد عن الحج أو مانع من الصلاة. نعم، يعني لو يعني أخبروا عن فيه صد إذا وقع به المهؤلاء محصورون في جهة. نعم. ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك. ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا للمرتضى. أي يعني يقول حتى يعني لو كانوا أخبروا عن شيء هم لا يعتقدونه تدينا فهم يعني خبرهم يفيد العلم حتى ولو كانوا يعني لا يؤمنون به. نعم، لأن القضية في مطلق إخبارهم لا في رأيهم. نعم. وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع. أي وهذا أصلا المسألة يأتي بها الأصوليون ردا على الإمامية الذين قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أكثر من عدد التواتر كتموا النص الذي يدل على خلافة علي رضي الله عنه، فيعقدون هذه أنه يعني عدد التواتر إذا كتموا مثل تواطؤهم على الكذب، إذا كتموا شيئا من الحق هذا مثل ما لو تواطؤوا على الكذب، والعادة تحيل ذلك ما تحيل هذا. لا. خلافا للإمامية لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه لنا أنه كتواطئهم على الكذب وهو محال. صحيح. قالوا ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهدي قلنا لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له، وقد نقل أنه حاضري أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين. وهذا صحيح، وكذلك الذين تواطؤوا على أن عيسى يعني قتل وأنه صلب، فالله يقول شبه لهم، والذين رأوه لم يبلغوا عدد التواتر، ثم إنهم العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب لتعصبهم لباطلهم، كلها أشياء لا تنطبق عليها شروط التواتر. نعم. وثم إنه ما في سند أصلا، هما يعني ما عندهم أسانيد أصلا، حتى ما عندهم أسانيد آحاد، لذلك هذه الأمة تمتاز بالسند، وهو الذي حفظ الدين السند من حيث هو، لأنه هذه الأمة تختص بالإسناد، الأمم الأخرى ما عندها إسناد، كلها حكايات وكلام فاضي. نعم، لذلك دينها محرف. نعم. كيف؟ لا، هو القرآن الذي لا يعرفه، الذي لم يسمع بالقرآن، هو قد يكون الشيء متواتر لمن بلغه، أما الذي لم الآن في بعض الناس ما بلغه الإسلام أصلا، وإن كان الآن يعني الانتشار يعني الاتصال والمواصلات وهذه يعني مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ما يبقى بيت من حجر ولا مدى إلا ودخله هذا الأمر، فهذا الآن واقع في شبكة الإنترنت والإعلام وغيره، لكن مشكلة اللغة كذلك. نعم. أيوة. وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف، الأظهر المنع عادة. نعم، لا يكذبون. بعدين هو يقول عادة، لما يقال عادة؟ لأنه إذا كان العدد الجم الذي يبلغ عدده التواتر وزيادة له قيادة ممكن يعني تجمعهم على الكذب، هذا لا تحل العادة تواطؤهم على الكذب. الآن الصين لا تحل العادة تواطؤهم على الكذب لقيادتهم، هذه هي العادة، لكن كونهم يتفقون على عمل أو قول بعضهم لا يعلم بالآخر وليسوا مجبورين عليه، هذا لا يمكن أصلا. نعم. وهو مأخذ المسألة المذكورة. نعم. الثاني الآحاد، أي الخبر، يعني الثاني من أقسام الخبر الآحاد. أيوه. وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها. هو يعني بعضهم يقول على أن القسمة ثنائية سبق تعريف التواتر، فتعريف الآحاد هو ما عدا المتواتر، والآحاد جمع أحد، وقد يقال له وحد، يعني مبدل الهمزة مبدلة من الواو، وفي الاصطلاح هو الخبر، أيوة، ما الخبر الذي رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة، على أن الآحاد على أن القسمة ثلاثية، وما رواه الأربعة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر يسمى مستفيضا ومشهورا، وعلى أن القسم ثنائية يكون ما رواه يعني هو غير المتواتر، فيدخل فيه المستفيض ويدخل فيه. نعم.